السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله، كون الإنسان أن يكون من خير الناس أمر ليس بالهين ولا بالسهل، ولكن كما أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما سأله رجل عن عمل يقربه إلى الجنة ويباعده عن النار، فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير لمن يسره الله عليه. فكونك تكون من خير الناس فهذا أمر إذا وفقك الله لذلك الخير، ووفقك الله عز وجل لهذه الأعمال الصالحة التي تكون بسببها من خير الناس وأفضلهم عند الله عز وجل مكانة ومنزلة. وقبل الشروع في صفات من هم خير الناس، حتى يحظى كل منا أن يكون من هؤلاء الصفوة الطيبة الأخيار الذين نالوا تلك الصفات، فنالوا رضا رب البريات وقاضي الحاجات ومفرج الكربات ومنزل البركات تعالى فضله وتعاظمت رحمته وجل قدره سبحانه، ما أعظمه وما أجله وما أعظم قدرته سبحانه وتعالى. فالموفق من وفقه الله ومن هداه الله، فخير الناس على الإطلاق أن تعلم أنهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء من خير الناس عند رب العالمين، وأحبهم إلى قلب سيدي الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ورضي الله عن صحابته الأخيار، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء صحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. وهذا كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أي قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم أتباع التابعين. أمة الإسلام، يا من يحظى ويسعى بأن ينال تلك الصفات العاليات، وأن ينال ذلك تلك المراتب العالية وتلك الدرجات الرفيعة، اغتنم وانتهز ما بقي لك من عمرك بأن تسارع وتنافس في الخيرات وفي نيل تلك القربات والطاعات. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اغتنم هذه الفرصة ما دام أن الله عز وجل قد أمد لك في حياتك وأمد لك في عمرك بأن تكون من خير الناس. فمن هم خير الناس يا عبد الله؟ خير الناس قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من حرص على طلب العلم، من حرص على حفظ القرآن وتعلمه وتعليمه، فهذا من خير الناس. فهنيئا لمن علم الناس وتعلم، هنيئا لمن حفظ القرآن وعلمه الناس، فهذا من خير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا خيرنا كما قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أحاسنكم أخلاقا، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: طوبى لمن حسن خلقه. فهذه الأخلاق ينال بها الإنسان أعلى الدرجات في الجنان. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا يفطر. انظروا يا عباد الله، وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فما أعظم هذا الخلق، وما أعظم أحسن حسن الأخلاق، لأن حسن الخلق يحمل صاحبه على كل حسن وترك كل قبيح، يحمل صاحبه على الحياء الشرعي، فيعمل بكتاب ربه ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي رافع عند مسلم في صحيحه: خير الناس أحسنكم قضاء. هذا الذي يأخذ من الناس أموالا أو يستلف منهم قروضا فيردها ويفي بوعده، حتى الناس يبادروا ويسابقوا في منفعة الناس وقضاء حوائج الناس، ويبادروا بقرضهم ليفرجوا همومهم وكرباتهم. فعندما يجدون الناس يفون بالوعد ويأتون بهذه الأموال في أوقاتها ويكونوا صادقين في وعودهم وعهودهم، عند ذلك يبادرون بالقضاء بأداء هذه القروض لنيل ما عند الله من الثواب. وفي المقابل أنك تكون من خير الناس إذا وفيت بهذا الوعد وأديت ما عليك، بل زدت على ذلك خيرا على خير عندما تزيده فوق قرضه وفوق حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام استلف بكرة فرد رباعيا وقال: خياركم أحسنكم قضاء. انظروا إلى حسن معاملته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ليس من الربا في شيء، وإنما يكون من الربا إذا اشترط ابتداء بأن قال أسلفك أو أقرضك على أن ترد لي كذا وكذا، أو يحتال بأي نوع من أنواع الحيل ليأخذ أكثر مما أعطاه، فهذا هو الربا. أو يقول له سلفني وأنا أعطيك كذا وكذا، فهذا لا يجوز بل محرم. وإنما إذا كان بغير شرط ولا قيد. وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. إذا الناس لا يسلمون شرك ولا يغتنمون من خيرك فأنت من أشقى الناس والعياذ بالله. فقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يسلمون من لسانك ولا يسلمون من جوارحك وأركانك، فبئس الرجل وبئس المرء. فاحفظ لسانك واحفظ جوارحك، اتق الله عز وجل، لا تؤذي المسلمين، إياك وأذيتهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فاتق الله يا عبد الله، خيركم من يرجى خيره، كن من خير الناس. وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، فاتق الله يا عبد الله. وأيضا خير الناس من لا يسعى وراء الإمارة. فيقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تجدون أشد الناس كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، أي حتى يلزم بهذه الإمارة، فلا يسعى وراءها ولا يقدم نفسه أو يرشح نفسه لينال تلك الإمرة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نوليها من طلبها. من سعى وراءها أو أتاكم وأمركم جمع فاضربوا عنقه كائنا من كان. فالخروج على ولاة الأمر والأمر مستتب لا يجوز يا عبد الله، وهذا خلاف ما اعتقده أهل السنة والجماعة، وخلاف ما عليه صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم وسلفنا الصالح أمة الإسلام. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما عند الترمذي: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهذا من خير الناس، من كان في خدمة أهله وفي منفعتهم وفي قضاء حوائجهم ويبادرهم بالخير، يبين لهم السنة ويحذرهم من البدع والضلالات، يرغبهم في القربات والطاعات، يرغبهم في حفظ القرآن والمحافظة على الصلوات وأداء الواجبات والفرائض والمستحبات، ويحذرهم من المحرمات والمكروهات. هذا من خيرنا، أنفعهم دينا ودنيا لأهله. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله قيوم السماوات والأرض، وكلنا له عبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد ورسول. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من خيرنا يا عباد الله كما جاء عن صهيب الرومي رضي الله عنه عند الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. فإطعام الطعام من أسباب دخول الجنان. من أطعم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. ورد السلام هذا من خير الناس، يبادرك أخوك بالسلام فلا تعرض ولا تدبر ولا توله دبرك، اتق الله عز وجل، خيرهم أبدأهم بالسلام. اتق الله، وازن ما في قلبك من الشحناء والبغضاء، لأن السلام سبب في المحبة والمودة، وسبب في تحقيق الإيمان، وسبب موصل إلى الجنان. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أمة الإسلام، إن من خيارنا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود بإسناد صحيح: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. ما معنى هذا الحديث؟ أي أنه يفسح لأخيه، يفسح لأخيه في الصف ليدخل معه إذا كان هناك لا إحراج في ذلك، ولا تضييق وإذهاب للخشوع والطمأنينة في الصلاة. إذا كان هناك مجال أن تفسح لأخيك، فخياركم ألينكم مناكب في الصلاة. يفسح لأخيه ليدخله حتى يدخل وينال فضل ذلك الأجر في الصف المقدم. لا يعلمون ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولكن في المقابل هناك من يأتي متأخرا ويزاحم الناس ويؤذيهم ويتخطى رقابهم ويزاحمهم حتى لا يستطيع الإنسان أن يقف في الصف فيؤدي الصلاة بطمأنينة وخشوع. فهذا لا يليق بك يا عبد الله، وهذا لا يدل على حرصك، ولكن فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا خيرنا من إذا رؤوا ذكر الله، وجوه تراها تذكرك بالله، وجوه تذكرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوه تذكرك بالإيمانيات وبالطاعات والقربات والمسارعة في الخيرات. هذه الوجوه هم من خير الناس لقربهم من الله ولاطلاع الله على ما في قلوبهم وعلى أعمالهم الصالحة في الخفاء. فالناس يتأثرون برؤيتهم، فالناس إذا رأوهم ذكروا الله، وكانوا سببا في إحياء ذكر الله، وكانوا سببا في إحياء المجالس بالطاعات والقربات. هؤلاء هم من خير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا من خيرنا عند الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه: خيركم من طال عمره وحسن عمله. كلما طال عمرك وحسن عملك فأنت من خير الناس. وأيضا كما جاء عند الدارقطني في سننه من حديث جابر بن عبد الله: خير الناس أنفعهم للناس. كلما الناس يحبونك ويفتقدونك عند غيابك، لأنك سباق للخيرات، لأنك منافس في الطاعات، لأنك ساعي في تفريج الكروبات، فالناس ينتفعون بخيره، ولا ويقي الناس شره، فهذا من أنفع الناس وخيرهم للناس. وأيضا من خيرنا كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. هذا من خير الناس، خيرهم لصاحبه، كل ما فيه خير دله عليه، وكل ما فيه شر حذره منه. بعض الناس صحبتهم في الدنيا حريص على أن يدله على ما ينفعه في دنياه، لكن ليس عنده حرص فيما ينفعه في آخرته. يراه لا يحافظ على الجماعات ولا أداء الطاعات، فلا ينصحه ولا يبادر بنصحه. هذا بئس الصاحب وبئس الجار. فخير الجيران خيرهم لجاره، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه. وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند ابن ماجة: خير الناس ذو القلب المحموم واللسان الصادق. خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل يا رسول الله ما مخموم القلب؟ قال الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، هذا القلب الخالي من حقد للناس وكراهيته لهم أو حسده لهم أو الذي هو بعيد عن الإثم وعن البغي والظلم، فهذا هو من خير الناس ذو القلب المخموم الذي لا إثم ولا بغي ولا حسد. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الغل والحسد والحقد والكراهية، وأن يؤلف بين المسلمين، وأن يفرج همومهم وكرباتهم، وأن يصلح ولاة أمورهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا وفرج همومنا وكرباتنا، اللهم اقضي حوائجنا يا رب العالمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين. اللهم أصلح أبناء المسلمين وبناتهم، اللهم وفقهم لاتباع كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.